سورة هود. إني لكم فتحا روى حق ثنا عميت اضمم شد صحب نوينا من كل فيهما علا مجرى اضمما صف كم ساما ويا بني افتح ناما وحيث جا حفص وفي لقمانا لخرى هدى علم وسك زانا وأولا دن عمال كعليما غير صيب الرفع ظهير رسما تسألني فتح النون دم للخلف واشدد كما حرم وعم الكهف يومئذ مع سالف افتح إذ رافا ثق نملي كوف مدان نو كافا فزعي واعكسوا ثمود ها هنا والعنكب الفرقان عجظ بيا فينا والنجمين الفي ظنيه اكسر نويني رد لي ثمود قال سلم سكيني واكسره واقصر مع ذرو في ربا يعقوب نصب الرفع عن فوز كابا وامرأتك حبر آنس لي فسري صل حرم وضم سعد شافع دل إن كلان الخف دانت لوص وشد لا ما كطارق نوهن كن في ثمد ياسين في إذا كم نوال ما زلف ضم ثانا بقياتي ذك كسر وخف.